بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول. لازلنا وإياكم مع سيرة أم المؤمنين الصحابية الفاضلة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها. حوار مع ضيف حلقات البرنامج الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان، فنرحب بكم وبضيفي الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخوان المستمعين وأخوات المستمعات. شيخنا، لازلنا حتى الآن ونحن نتكلم عن قصة الإفك والفوائد المترتبة على هذه القصة. هناك بعض الأمور التي أود أن أتناقش حولها، ولعلها أن ترد على أذهان كثير من المستمعين أو بعض المستمعين. بمعنى صح، ورد في قصة الإفك أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار في شأن عائشة رضي الله عنها. هو والاستشارة هنا المقصود منها إبقائها رضي الله عنها على ذمة النبي عليه الصلاة والسلام أو فرقها. فاستشار في مثل هذه القضية أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. لا شك شيخنا أن هذين الصحابيين لهما من الفضل والمكانة الشيء الكثير الذي لا شك فيه ولا ريب، لا يتنازع فيه اثنان. ولكن الإشكالية هنا التي قد تطرأ على أذهان بعض الناس مثل هذه القضية الكبيرة، خاصة أنها تقع في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام ليس بالإنسان الهين، هو رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام، إلى جانب أنه القائد العام للأمة. فهنا لماذا استشار مثل هذين الصحابيين على صغر سنهما ولم يستشر كبار الصحابة رضي الله عنهم؟ ولا أقصد طبعا أبا بكر رضي الله عنه، فمستحيل أن يستشر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في ابنته، أو أن يستشر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن ابنته حفصة تعتبر درة لعائشة رضي الله عنها. فلعل النبي عليه الصلاة والسلام لو استشار عمر لوجد أبو بكر رضي الله عنه في نفسه شيئا على عمر. نعم. فهنا السؤال المطروح، ما الجواب على هذا الإشكال؟ نعم، حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا شك أننا ما زلنا في قصة الإفك وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد ولعلي بن أبي طالب في قضية مشكلته الخاصة أو المشكلة الأسرية الخاصة. لا شك أنه تحته جملة من الفوائد وجملة من الحكم وجملة من الأسرار. لا يخفى بأن الخبر لما انتشر، خاصة وأن عبد الله بن أبي بن سلول أذاعه وأشاعه بطريقة ماكرة، وقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا ويعني ذكر بأن هذا الرجل أذاه في أهله، وحصل ما حصل. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام استدعى أسامة بن زيد حبه وابن حبه، نعم، رضي الله عنه وعن والده، واستدعى أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واستشارهما في شأن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فأما أسامة بن زيد فقال قولا عظيما ورائعا حينما ذكر بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها علم أمرها عن قرب، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام مقالته المشهورة. وأما علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا شارك النبي صلى الله عليه وسلم ألمه ووجعه وحزنه، وقال له النساء كثير. ثم استدرك علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال له لعلك تسأل الجارية. وهذا في الحقيقة يأتي في نطاق السياق البشري ونطاق سياق القربة بين الناس أجمعين، فشيء طبيعي أن يتألم علي رضي الله عنه لألم النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يتوجع لوجعه وأن يحزن لحزنه، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث شهرا كاملا وهو يعني في حزن دائم وفي هم مستمر لما كان يعانيه ويقاسيه من هذه القضية الكبرى التي سجلها القرآن، فهي ليست بالمسألة الهينة وإنما هي مسألة مقلقة ومشكلة كبرى، لأنها ترتبط أو تتعلق بقيمة الإنسان في هذه الحياة، وهي ما يتعلق بالعرض. فالعرض هو في الحقيقة يعني قيمة الإنسان إن صح التعبير في الحياة، قيمته الاعتبارية. نعم. وذهاب العرض يعني ذهاب الإنسان، فلا قيمة للإنسان من دون هذا العرض. وأما إجابة على سؤالك في قضية لماذا استشار النبي صلى الله عليه وسلم هذين الشابين ولم يشاور أكابر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والجواب على هذا فيما يظهر لي والله تعالى أعلم يعود لجملة من الأسباب. نعم. السبب الأول أن هذين الشابين من أقرب الناس إلى بيت النبوة، فعلي هو ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم بأن علي عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي رباه، فعاش في كنف النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يدخل عليه ويخرج، وهو تزوج ابنته عليه الصلاة والسلام ففاطمة بنت محمد تحت علي بن أبي طالب. ولذلك علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يمكن أن أعبر بأنه أكثر الصحابة قربا من النبي عليه الصلاة والسلام واطلاعا على أحوال بيته، ذلك أن هذا القرب يعطي الإنسان تصورا كاملا عن أخلاق أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وعن طبائعهم، ولذلك استشاره النبي عليه الصلاة والسلام لهذا القرب. وأما أسامة بن زيد فأيضا هو ممن عاش في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يخفاك كما لا يخفى إخواني المستمعين وأخوات المستمعات أن والده وهو زيد ابن حارثة كان يسمى بزيد بن محمد. صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما وهبت خديجة رضي الله عنها زيدا له كان يعني لما اعتقه كان يلقب بزيد بن محمد، ثم أنزل الله جل وعلا قوله ادعوهم لآبائهم هم أقسط عند الله، فدعي إلى أبيه وهو حارثة، ولذلك كان يسمى زيد بحب النبي عليه الصلاة والسلام من شدة محبته له عليه الصلاة والسلام، وأسامة كذلك، فكان يلقب بحب رسول الله وابن حبه، وأسامة عاش أيضا في البيت. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشأ أن يشاور أكابر الصحابة، ذلك أن الغيرة المندفعة موجودة في الشباب أكثر من الشيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستخلص أبعد ما يمكن أن يتحدث الناس في هذه القضية. نعم. وذلك لأن الشاب لا يرضى لمثل هذه القضية، فتجد عنده اندفاع شديد، وهو ما يسمى ب ردة فعل قوية، أستطيع أن أسميه بما يسمى بالحسم، يعني بمعنى أنه يتخذ قرارا حاسما. فالنبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر لي أنه لم يشأ أن يشاور الأكابر حتى يعني يرشدوه إلى مثلا يعني ما عنده عليه الصلاة والسلام من الحكمة والروية والصبر والتؤدة، هذه موجودة أصلا موجود، فأراد أن يرى ما في هذين الشابين. هذا في تقديري وفي قراءتي الشخصية لي استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الشابين. الأمر الآخر ما ذكرناه قبل قليل أو ما أشرت إليه من قضية أن أكابر الصحابة ممثلة في مثلا أبي بكر وفي عمر وفي باقي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكلهم إن تأملت لو أنهم أبدوا رأي لا فسدت الأخوة بين هؤلاء الأكابر، ولربما يعني زرعوا الشك بدل اليقين وأورثوا الأجيال الكراهية فيما بينهم، لأن أحيانا مثل هذه القضية تذهب العقول والألباب. فاحتاج النبي عليه الصلاة والسلام لهذين الشابين لقربهما ولكونهما أيضا من الشباب الذين يمتلكون عقلا راجحا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تجد بأنه ولى هذين الشابين في حياته معارك حاسمة. نعم. فعلي صحيح. رضي الله عنه أعطاه الراية يوم خيبر وجعله قائدا، وأسامة بن زيد رضي الله عنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة الجيش لغزو الروم، وكان معه أكابر الصحابة. فيما يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذه الأسباب هي التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أسامة ويستشير علي بن أبي طالب. شيخنا أيضا يعني كلام علي رضي الله عنه لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام ما تقول في أمر عائشة رضي الله عنها، فقال علي رضي الله عنه غيرها من النساء كثير وسل الجارية تصدقك. هنا بعض الناس قد يفهم أو قد فهم من كلام علي رضي الله عنه، لعل فهم من كلامه شيء آخر لم يرده علي رضي الله عنه ذاته. فهنا شيخنا لو يعني فسرت لنا معنى كلام علي رضي الله عنه، ما هو المحمل الصحيح أولاً من كلامه رضي الله عنه؟ أولا كما ذكرت أنا قبل قليل بأن علي أو بأن كلام علي لا يخرج عن النطاق الفطري الطبيعي الذي يعني يمكن أن يستعمله كل أحد مع من يحب. صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام مكث أياما طويلة وهو يعيش هم هذه القضية ويعيش حزنها، فهي تأكل معه وتشرب يعني يحملها في كل أوقاته عليه الصلاة والسلام. فلما يعني يرى علي بن أبي طالب النبي عليه الصلاة والسلام وهو بمثل هذا الحزن وبمثل هذا الهم وبمثل هذا الضيق، لا شك أنه سيلطف عليه الأجواء وسيقول له النساء كثيرات، وهذا أمر نحن نستعمله الآن فأحيانا في واقعنا. نعم، أحيانا قد يعاني مثلا أخ لنا شقيق أو قريب لنا من امرأته ومن مشاكساتها من لسانها من في قضية الشيخنا هي أقل من ذلك، أقل من هذا، فشيء طبيعي نجدنا مدفوعين لا إراديا فنقول يا أخي النساء كثيرات شوف غيرها مثلا، أريح نفسك منها ابحث عن غيرها وكذا. فعلي رضي الله عنه وأرضاه بمثل هذا الكلام أراد أن يخفف عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يقاسيه ويعانيه من هم هذه القضية، وهذا شيء طبيعي. ولذلك علي رضي الله عنه استدرك أيضا في كلامه ولم يحسم الأمر، فقال واسأل الجارية تصدق أيضا. عفوا شيخنا، قول علي رضي الله عنه سأل الجارية تصدقك، بعض الناس يظن شيء آخر غير المراد الصحيح منها. لا هذا طبعا يعني من يحمل النية السيئة هذا حديث معه. نعم. نحن نتكلم مع الأصفياء، نتكلم مع الذين يحملون المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمهات المؤمنين ولأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الذين يقدمون حسن الظن على سوء الظن. صحيح. الذين أفعالهم في واقع الأمر هي التي تجعل ألسنتهم تجري بالكلام الرقراق الجميل الجيد، لأن أحيانا كثير من الناس سبب سوء ظنه سوء فعله، كلما أساء الفعل كلما أساء الظن، ولذلك تجده دائما أسير الظنون السيئة. علي رضي الله عنه حينما قال هذا الكلام أراد أن يبين موقفه مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يشارك النبي عليه الصلاة والسلام آلامه وهمومه وأحزانه، وأنه أراد أن ينقل النبي عليه الصلاة والسلام من دائرة الشك إلى دائرة اليقين بسؤال الجارية. صحيح. الجارية الملتصقة بأم المؤمنين عائشة طوال الوقت، فحينما يغيب النبي عليه الصلاة والسلام عن البيت الجارية حاضرة وموجودة، فهي ترقب وتلحظ الحركات والسكنات وترصدها رصدا دقيقا. ولذلك لما قال له هذا الكلام أراد أن يحيله على مليء، وأن يعني يدله على من يأتي له بالخبر اليقين، واشترك مع أسامة في قضية الإحالة إلى الجارية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما تردد في هذا، فاستدعى الجارية فسألها عن أمنا رضي الله عنها وأرضاها، فأجابت بالكلام الذي بعث الطمأنينة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. حتى يعني في الرواية يذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد سؤاله الجارية وقبل ذلك استشار عليا واستشار أسامة، بعد ذلك قام خطيبا على المنبر وقال من يعذرني في رجل قال في أهلي ما قال. نعم. بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لا أعلم من أهلي إلا خير، ولا أعلم منهم إلا خير، ولا أعلم عن هذا الرجل الذي رميت به إلا خيرا، يعني يقصد صفوان بن المعطل الذكواني السلمي. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى مرحلة الظن الغالب أو اليقين بسلامة أمنا وبسلامة صفوان، وبأن هذه القضية هي ضمن قضايا المكر والكيد الذي يمارسه المنافقون المندسون بين صفوف المؤمنين في المدينة، وتأتي ضمن يعني برنامجهم الممنهج في قضية الإيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام بكل وسيلة وصنع كل حيلة. فاقتنع النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بأن هذه القضية فعلا أخذت منحى وبعد خطير جدا للإضرار به وللإضرار بالإسلام وبأهله. شيخنا يعني علي رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام سل الجرية تصدقك، علي رضي الله عنه في قرارة نفسه يعلم يعني أن عائشة رضي الله عنها بعيدة كل البعد عن هذا الأمر، ولكن كما ذكرت أن هذا من باب نقل النبي عليه الصلاة والسلام من الشك إلى اليقين، أنه يعلم علي رضي الله عنه الجرية لن تخرج عن هذا الكلام. شوف القضية هذه لما نتأملها نجد بأن الله جل وعلا ذكرها ذكرا مفصلا صحيح، وذكر من وقع ضحية هذا الكيد الكبار والمكر الخطير، ولم يذكر علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مثل هذا الأمر. ولو كان عليا أساء الظن نعم لفضحه القرآن، ولو أن عليا أراد غير ذلك لكشفه الوحي ولبين ما في طويته وما في صدره وما في قلبه تجاه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. ولذلك ماذا قال جل وعلا؟ قال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وبين جل وعلا حتى حديث أبو أيوب مع أم أيوب وهما ليس معهما أحد، قال لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فسجل القرآن هذا الحديث كلام أبي أيوب مع زوجته ولذلك لو كان علي يحمل شيئا من الضغينة أو شيء من سوء الظن لفضحه القرآن، لكن علي بريء من هذا وهو أكبر وأسمى وأعلى. لكن هذا شيء طبيعي. إشكاليتنا يا شيخ رضا أن كثيرا من الناس وللأسف الشديد يحاول أن يفصل الجوانب الإنسانية للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لك أن تتخيل هذا النبي الكريم والرسول الأمين خاتم المرسلين، والصحابة كلهم يفدونه بأموالهم وبأنفسهم وبذراريهم وبآبائهم وبأمهاتهم، يشاهدونه حزينا عليه الصلاة والسلام، يشاهدونه يعني دائما في في في في قلق من هذه القضية، ولا يدخلون عليه شيء من السرور ولا يخففون عنه شيء من وطأة هذا الحزن. نعم. هذا شيء يعني مستبعد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل البعد عن الصحابة رضي الله عنهم، يشاركونه هذه المشاعر ويحاولون أن يخففوا عنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك علي رضي الله عنه هو أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يخفف عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام الآن في قضية يشاهد ويسمع أمرا عظيما جدا، فيحتاج من ينقله من هذه الدائرة إلى دائرة الفرج، إلى دائرة الفرح، إلى صحيح. دائرة إلى الفضاء الرحب يعني. وهذا أمر أيضا يدلنا دلالة واضحة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا أيضا في استشارته لمثل هؤلاء الفتية. نعم صحيح. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام أيضا كان لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لعرف القضية بكل تفاصيلها. شيخنا فيما يتعلق إن شاء الله تعالى بالكلام على قضية النبي عليه الصلاة والسلام هل يعلم الغيب أو لا، هذه إن شاء الله تعالى سنتطرق إليها بتوسع أكثر، لأن الوقت يعني فيما أرى أنه قد قرب على الانتهاء. وأنا أريد أن أنهي فيما يتعلق بكلام هذين الصحابيين الجليلين أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما في شأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. شيخنا ورد طالما أنك ذكرت الآية قول الله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، ورد عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي أن الوليد بن عبد الملك الخليفة كان يقرأ هذه الآية، وكان عنده الإمام الزهري رحمه الله تعالى محمد بن مسلم بن شهاب، فسأل الإمام الزهري عن هذه الآية هل المقصود بالذي تولى كبره منهم هل هو علي رضي الله عنه؟ فأجابه الإمام الزهري رحمه الله تعالى بقوله لا، إنما كان ذلك عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، ولكن حدثني فلان وفلان، وذكر يعني راويين ثقتين أن عائشة رضي الله عنها قالت كان علي رضي الله عنه مسلما في أمرها. هنا شيخنا يعني قد يقع أيضا إشكال عند بعض الناس فيما يتعلق بالتوفيق بين كلام علي بن أبي طالب هناك وبين قول عائشة رضي الله عنها. نعم، هو الحقيقة إذا تأملت الكلام وأخذته بسياقاته كلها خرجت لك النتيجة بأن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما رأى حالة النبي عليه الصلاة والسلام القلق الدائم الذي لازمه بسبب هذه المشكلة أراد أن يخفف على النبي عليه الصلاة والسلام وأن يهون عليه الأمر، وقال له بأن النساء كثير، وقد ذكرت هذا بمعنى أن هذا أمر طبيعي جدا أن تدخل شيء من السرور، شيء من التخفيف على من تحب حينما تراه يعني حزينا بمثل هذه الصورة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بأن عليا كان مسلما في أمرها، وهذا أمر طبيعي، والمقصود التسليم ليس القذف أو الذم، نعم. ليس القذف، وإنما كان علي مسلما، قالت لأنه أساء إليها حينما لم يجزم بما جزم به أسامة. فأسامة صحيح. رضي الله عنه ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا أعلم عن أهلك إلا خيرا، نعم. وعلي رضي الله عنه قال جملة، وهذه الجملة شيء طبيعي أن تنتفض لها المرأة وأن تنزعج منها حينما خاصة قال أنها بريئة رضي الله عنها، حينما حتى لو لم تكن، فهذا أمر طبيعي في المرأة أنها تغضب لمثل هذا، صحيح. ولذلك المرأة لا تفرح أبدا بمثل هذا الكلام، وسيحصل في خاطرها وفي نفسها شيء حينما قال علي النساء كثير، هو يلوح بأن يتزوج عليه الصلاة والسلام غيرها، نعم. وأن مثلها قد يجد النبي صلى الله عليه وسلم مثلها، ولكن لم يقصد القذف أبدا، ولو قصد القذف لألحقه النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقين، صحيح. أو لألحقه بمن جلدهم من الثلاثة الذين، وهو بريء من ذلك رضي الله عنه، هو بريء. ولذلك علي رضي الله عنه استدرك على نفسه حينما قال واسأل الجارية تصدق، سأل الجارية، وفي هذا إشارة إلى أن علي رضي الله عنه أراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتثبت، فهو والله أعلم فيما يظهر بأن علي رضي الله عنه أراد في الحقيقة أن يحافظ على سلامة الطرفين وعلى القرب من الجهتين، نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعاه إلى النكاح غيرها، يعني بمعنى أنك تخرج من هذه الدائرة، تخرج من هذا الهم، لأن النساء كثر، وكل امرأة ترغب بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن جانب عائشة رضي الله عنها وعنه أراد أيضا أن يحميها من خلال قوله اسأل الجارية، بمعنى أن لأن الجارية لن تخرج أبدا عن هذا الكلام، صحيح. فهو فيما يظهر لي بأن علي رضي الله عنه أراد أن يستعمل الموازنة بين الطرفين، فهو أدخل السرور وأدخل الراحة إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك حمى عائشة رضي الله عنها من هذا الأمر حينما أحال النبي صلى الله عليه وسلم إلى مليء وهي الجارية في مثل هذا الأمر، حيث أنها من أكثر الناس التصاقا بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. شيخنا أيضا يعني، ومما يعني يدل على قوة كلامك وصحته، أن عائشة رضي الله عنها فيما بعد ذلك لما كانت تسأل من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تقول فاطمة، فيسألونها من الرجال فتقول علي، ما علمته إلا صواما قواما. فرضي الله عن عائشة ورضي الله عن علي ورضي الله عن بقية الصحابة رضي الله عنهم. شيخنا لنا لقاء معك آخر فيما يتعلق بسيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم، تقبلوا تحيات ناصر صالح في الإخراج والمتابعة، وكان معكم رضا العويداني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.